محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا معا في الفردوس الأعلى. اللهم بمنك وكرمك يا رب العالمين لا تقيمنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لم تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الوقت شاهدا لنا يوم أن نلقاك. اللهم اجعله في صحيفة حسناتنا. أيها الأحبة، ثانيا ذكر الشيخ أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى على أساس أن توحيد الأسماء والصفات يندرج في الغالب الأعم تحت توحيد الربوبية، إذ أن العلماء لما استقرأوا أنواع التوحيد الثلاثة أو لما استقرأوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدوا أنها تتحدث عن التوحيد بأنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أما عن توحيد الربوبية فهو توحيد الخلق، فالله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لأمر هذا الكون. وتوحيد الربوبية كما هو معلوم عند الجميع تعلمه جميع الأمم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إلا أن هذا التوحيد ليس وحده بكاف في دخول الجنة، إذ أن المشركين يؤمنون بالله ربا لكنهم لا يؤمنون به إلها، فكان لا بد من توحيد الألوهية مع هذا التوحيد، إذ أن توحيد الألوهية يتضمن في داخله توحيد الربوبية. وخير شاهد على هذا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، قول الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فالله عز وجل استدل بخلق السماوات والأرض بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله إلى آخر الآيات. أيها الأحبة، فتوحيد الربوبية غير كاف في النجاة من النار، وتوحيد الربوبية لا يعصم الدم. أما الذي يعصم الدم فإنه توحيد الألوهية. أما الذي ينجي العبد يوم القيامة هو توحيد الألوهية، ويندرج كما يذكر بعض العلماء يندرج تحت توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات. إلا أنك إذا دققت وجدت أن توحيد أو الأسماء والصفات لا تندرج وحدها تحت توحيد الربوبية، بل تندرج مع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فالرازق هو الله، هذا توحيد الربوبية. والمحيي، اسم الله المحيي هو الله، هذا توحيد الربوبية. والواحد هو الله، هذا توحيد الألوهية. إذن توحيد الأسماء والصفات لا يمكن الجزم بأنه يندرج تحت توحيد الربوبية فقط، إذ أن هناك أسماء تدخل في توحيد الألوهية وأسماء تدخل في توحيد الربوبية. لكن الشيخ ذكر هنا أن توحيد الأسماء والصفات يندرج تحت توحيد الربوبية، فقال في تعريف أسماء الله الحسنى: هي الأسماء التي أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وآمن بها جميع المؤمنين. ثم ذكر بعد ذلك فضل من تعلم هذه الأسماء وما معنى الإيمان بها، ثم ذكر بعض القواعد في الأسماء والصفات، ولكنه ذكرها مجملة فينبغي التفصيل فيها. وخير من فصل في هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القيم القواعد المثلى في شرح أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى، حيث أنه ذكر قواعد ينبغي أن يعتقدها كل إنسان، إذ أن الخلاف قد كثر في هذه المسألة، فبعض الناس يجرح وبعض الناس يفسق ويبدع، يقول هذا يطلق على الله اسم كذا وهذا يطلق على الله صفة كذا، وما أتت وما وردت، فهو مبتدع ضال آثم. لكن أيها الأحبة، قبل أن نجرح الآخرين أو قبل أن نتهمهم بهذه التهم، ينبغي أولا أن نركز على هذه القواعد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. القاعدة الأولى، والكتاب أذكره لحضراتكم الآن باختصار، كتاب القواعد المثلى، وقد شرحته الدكتورة عائشة الكواري في كتابها المجلى في شرح القواعد المثلى. القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ: أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي بالغة في الحسن والاستقامة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فجميع أسماء الله عز وجل حسنى، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، إذ أنها تتضمن غاية الكمال لهذا الاسم. فإذا ذكرت الرحمن وإذا ذكرت الرحيم فإنها الرحمة التي ليس لها منتهى، وهو الله رب العالمين الرحيم الذي لا حدود لرحمته. عند الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وهي تضم ولدها إلى ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها، فاللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين العزيز الحكيم. فالله عز وجل عزيز، ومع هذه العزة الحكمة، إذ أن هذه العزة الغالبة ليست هكذا عزة بتهور أو عزة آثمة ظالمة، ولكنها عزة مقرونة بحكمة. فالله عز وجل عزيز حكيم، يفعل ما يشاء بقدر وبحكمة جل وعلا. وفي هذه القاعدة رد على هؤلاء من الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن الله عز وجل لا اسم له ولا صفة، وهذا هو رأي الجهمية الخلص أتباع جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحقه. قالت هذه الطائفة: الله عز وجل ليس له اسم وليس له صفة. قيل لهم: فما قولكم في القرآن؟ فالقرآن قد ذكر أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. القرآن قد ذكر والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لله عز وجل أيضا أسماء وصفات، فما تقولون فيها؟ قالوا إن جميع ما ورد في القرآن والسنة إنما ورد على سبيل المجاز، فهذه الصفات وهذه الأسماء إنما أتت على سبيل المجاز. ثم أتى بعدهم المعتزلة وأرادوا أن يخففوا الضغط في هذه المسألة، فأثبتوا لله عز وجل الأسماء الحسنى ونفوا صفات الله عز وجل. وهل يعقل هذا الكلام؟ أن يكون اسم ليس له صفة؟ عزيز بلا عز عند هؤلاء، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، مريد بلا إرادة، هكذا يقول المعتزلة. فإنما جعلوا أسماء الله عز وجل على هذا علم محض، يعني أطلقت عليه، إذا ذكر هذا الاسم فإنما يعرف الله ولا حكمة من هذا الاسم. أوضح أكثر فأقول، ذكر العلماء أن الاسم يطلق على ثلاث إطلاقات: علم محض، صفة، علم وصفة. علم محض، صفة، علم وصفة. كيف هذا؟ قالوا علم محض رجل اسمه صالح، مع أنه من أفسد خلق الله، هل هذا فيه صلاح؟ ليس فيه صلاح. إذن اسمه هنا ماذا؟ علم محض، هو اسم كده تسمى صالح وخلاص، فاحنا ما نقدرش نغير اسم، مع أننا بنديله يا صالح وهو قاعد على الأهل، بنديله يا صالح وهو بيتغمز بفلان أو يعاكس فلان، أقول له يا صالح بس أمر إلى الله، هو اسمه كده علم على هذا الاسم فما أقدرش أغيره. فالمعتزلة جعلوا أسماء الله عز وجل علم محض، قالوا هو اسم الرحمن، اسمه الرحيم، اسمه الملك، اسمه القدوس، لكن لا صفة له. أما الصفة فأقول هذا الرجل اسمه علي، إلا أنه كريم، فأقول علي كريم، اسمه علي وصفته كريم، يبقى إذن صفة الرجل، يبقى إذن كريم هنا صفة ولا اسم؟ صفة. طيب اسم وصفة، وهذا إنما يكون في الله عز وجل ويكون في أسماء الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد يكون العلم عليه ومع ذلك فإن الصفة تنطبق على هذا العلم تمام المطابقة. أنا ممكن أكون اسم راضي ومع ذلك أتضجر في كثير من الأمور، وممكن أكون اسم محمد وصفتي أني كريم، ولكن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد، فأحمد معناها الذي حمد الله عز وجل حمدا لم يشاركه فيه أحد، أي الذي بلغ الغاية في المدح أو في الحمد، فلم يحمد الله عز وجل أحد كما حمده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحمد هنا ينطبق عليه العلم والصفة أم لا؟ ينطبق عليه علم أنه أحمد، وينطبق عليه الصفة أنه حمد الله حمدا لم يشرك فيه أحد غيره. فإذا أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ويتضح هذا الأمر أيضا في اسم الله عز وجل العليم، فالله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قل إنما علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل يعلم كل شيء. فهذا الاسم من الأسماء الحسنى، فعلم الله عز وجل لا منتهى له. القاعدة الثانية، وهي تشرح القاعدة الأولى وتزيدها إيضاحا، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. المعتزلة يقولون أسماء الله عز وجل أعلام ولا أوصاف؟ أعلام. يبقى وضحت الصورة. ولكن نقول أهل السنة يقولون أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات. الرحيم من؟ الرحمن من؟ الملك من؟ القدوس من؟ السلام من؟ فكل هذه الأسماء إن قلت لك من الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، ستجيب الله. هي أعلام على الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فإذا الرحمن على كلام المعتزلة ليس هو الله على كلامهم هذا، طالما أنه ليس له صفة الرحمة. ولكن الحق أن الرحمن هو الله رب العالمين، بدليل قول الله عز وجل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإذا أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله، أوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. أوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. فإذا قلت لك الرحيم، فإنه يجري في ذهنك أن الرحيم له رحمة، كما قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. فالله عز وجل له رحمة. إذا قلت لك الوهاب، فإن هذا معناه أن الله عز وجل يهب لمن يشاء بمنه وكرمه. وهي باعتبار المعنى الأول، باعتبار دلالتها على الذات، أي أنها أعلام باعتبار دلالتها مترادفة. أرجو أن لا يكون الكلام فيه شيء من الثقة. يعني باعتبار دلالتها مترادفة، يعني إن قلت الله هو الرحمن والرحمن هو الله والملك هو الله والقدوس هو الله والسلام هو الله، كل دي بتساوي بعضها ولا لا؟ الرحمن بتساوي الرحيم، والرحيم بتساوي الملك، والملك بتساوي القدوس، على أساس إيه؟ إن هي بتدل إن هي علم على الله رب العالمين. بس خلي بالك، طب إن دلت على وصف هل معناها واحد؟ لا. يبقى الرحيم خلاف الملك، خلاف قدوس، خلاف السلام. كل هذه أو كل اسم من هذه الأسماء له معنى خاص به. فكلمة الترادف هنا كما ذكر العلماء ما اختلف لفظه واتحد معناه. فالألفاظ مختلفة ولكن المعنى متعدد. الأسد والليث والهزب والغضنفر وغيرها كلها أسماء لمن؟ للأسد. العين تطلق على عين البئر وعلى الجاسوس، وهكذا السيف والحسام تطلق على السيف. فما اتحد لفظه واختلف معناه، فما اختلف لفظه واتحد معناه، هذا يقال له المترادف. فأسماء الله عز وجل باعتبار دلالتها على ذات الله مترادف. طب باعتبار دلالتها على الصفات مختلفة. فليس معنى اسم الرحمن ليس كاسم القدوس، ليس كاسم السلام وغيرها من الأسماء. إذن القاعدة الثانية التي ذكرها الشيخ، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. من أين أتيت بهذا الكلام؟ القرآن والسنة وإجماع اللغة قائم على هذا. فالقرآن قد ذكر الله عز وجل فيه فقال وربك الغفور ذو الرحمة. فالله عز وجل أن الرحيم له رحمة، وأن القوي له قوة، ذو القوة المتين. فالقوي اسم من أسماء الله، والقوي له قوة، المعتزلة يقولون ليس له قوة وليس له رحمة وهكذا. على أي أساس قال المعتزلة هذا الكلام؟ وأليست هذه جرأة على الله رب العالمين أن يقولوا مثل هذا القول، أن يقولوا باسم بدون صفة، أو أن يقولوا مريد بلا إرادة ومتكلم بلا كلام وغير هذا الكلام؟ على أي أساس؟ على أساس أنهم استعملوا عقولهم ونظروا في فلسفات اليونان فقالوا إن النصارى إنما كفروا بقولهم بثلاث زواج. النصارى قالوا بالآب والابن والروح القدس، ولكن الجواب على هؤلاء لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، أربعة أسماء: الله والرحمن والرحيم، وإذا ذكرنا أسماء الله عز وجل بعد ذلك، هل معنى هذا أنها ثلاثة زوات أم أنها صفات لذات؟ صفات لذات. إذن المعتزلة ضلوا، فالذات واحدة والصفات متعددة. هم يقولون لا، الذات واحدة ليس لها صفات، لأننا لو قلنا أن لها صفات يبقى معناه أن قلنا هنقول في ذات ثانية اسمها الرحمن، وفي ذات ثالثة اسمها الرحيم، وفي ذات رابعة اسمها الملك، يبقى إذن هنقول بآلهة كثيرة. ولذلك بعض النصارى في غرف الشات أو البالتو يجي على شعب من المسلمين وهو يحادثه فيقول له: أنتم تعيبون علينا أننا نقول باسم الآب والابن والروح القدس، وأنتم تقولون أكثر من هذا، فإن عندكم 99 اسما وعندكم 99 ذاتا، فما قولكم؟ الجواب أن الذوات عندهم ذوات منفصلة مستقلة بأقانيم ثابتة، فالآب ذات والابن ذات والروح القدس ذات، تستطيع أن تفصل كل ذات عن الأخرى. فالذات الأولى هو الله، والذات الثانية هو عيسى عليه السلام، والذات الثالثة هو جبريل عليه السلام. ثلاثة ذوات ولكنهم يقولون ذات واحدة. واحد واحد واحد بيساوي تساوي كم عندهم؟ واحد. عندهم بتساوي واحد، ولكن عندنا بتساوي ثلاثة. فنحن نقول الذات هو الله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الله عالم على ذات الله لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، محال أن يسمى أحد بالله إلا الله، ومن سمى نفسه بهذا الاسم فقد كفر بالله. فإذا ذكر الله فالمعلوم بداهة أنه هو رب العالمين. ومع هذا الاسم أسماء أخرى إنما هي أوصاف وأعلام لهذا العلم الأول وهو الله رب العالمين. القاعدة الثالثة التي ذكرها الشيخ أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أنا أذكر أنني قد ذكرت هذا، ولكن بعض الإخوة قد طلب مني إعادة الشرح، فأرجو من الإخوة أن ينتبهوا لهذه القواعد. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف لازم تضمنت أمرين. ما توضيح هذا الكلام؟ الشيء إما أن يكون متعد وإما أن يكون لازما. فإن قسنا في أسماء الله عز وجل وقلنا ما معنى اللزوم في أسماء الله عز وجل، أي أن الاسم لا يحتاج إلى معمول لهذا الاسم، لا يحتاج إلى مفعول لهذا الاسم. فلو قلنا الحي، فالحي هو وثبتت له صفة الحياة، فهل تحتاج صفة الحياة إلى مخلوق آخر؟ فهي صفة لازمة لا تتعدى. فإن لزم الاسم تضمن أمرين: ثبوت الاسم وثبوت الصفة، كاسم الله عز وجل الحي، وكذلك العزيز، فالعزيز هو وثبتت له صفة العزة. فهل يتطلب هذا شيئا أمرا تحدث فيه تلك العزة لا يتصلب. كذلك من الأسماء اللازمة أيضا القدوس والسلام، هذا في الأسماء المتعدية. أما في الأسماء اللازمة التي تحتاج إلى هذه كاسم الله عز وجل الخالق، البداهة تقتضي أن الخالق اسم، ومن صفات الله عز وجل أنه يخلق ويحتاج إلى مخلوق، فإذا الاسم والصفة ولازم تلك الصفة، لازم الصفة أن هو يعني لو قلنا خالق، طب فين اللي خلقه؟ فين اللي خلقه؟ هو ده معنى كلمة الايه؟ المتعد، أنه يتعد. لو قلت الرحيم يثبت اسم الرحيم وصفة الرحمة ومن تقع عليهم تلك الرحمة اللي هما المخلوقات، يبقى لازم تلك الصفة. يبقى إذا إن كان متعد أثبت ثلاثة أشياء، الاسم والصفة ولازم تلك الصفة، وإن كان لازما أثبت شيئين، الاسم وإيه؟ ما صلى على النبي معايا؟ الاسم والصفة. نعم. القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه القواعد إن جئت في المسائل المختلفة عليها كمسألة خلق القرآن، كمسألة علم الله عز وجل، إن طبقت هذه القواعد رجعت إلى مذهب أهل السنة والجماعة مباشرة، هي تريحك فيما عدا ذلك أو في الأشياء التي ستدرسها بعد ذلك. دلالة أسماء الله على ذاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. المطابقة كما ذكر علماء المنطق قالوا معنى المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. التضمن دلالة اللفظ على جزء ما وضع له أي المعنى. الالتزام دلالة اللفظ على أمر خارج عنه. أوضح أكثر، هذا المسجد أو هذا البيت إن ذكرت لك الآن بيت، فإنك بمجرد أن أذكر لك بيت فإنك تتخيل جدران، أبواب، سقف، أثاث وغيرها، فكل هذه الأشياء مجتمعة تدل على معنى البيت بالإيه؟ بالمطابقة. طيب إن قلت لك باب وسكت، شباك وسكت، فإن هذا يدل على البيت بالمطابقة ولا بالتضمن؟ بالتضمن، يعني الباب جزء فالبيت متضمن لهذا الباب. فإن ذكرت لك الآن دعك من البيت وقلت لك الذي بنى البيت، هذا الباني الذي بنى البيت، هل الباني أصل في البيت الآن ولا أمر خارج زائد عنه؟ أمر خارج زائد عنه، فهذه هي دلالة الالتزام. كيف نطبق هذا الكلام على أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى؟ فالخالق يدل على ذات الله، وصفة الخلق تدل على الله بالمطابقة ولا بالتضمن؟ أنا لو قلت لك دلوقتي الخالق من؟ ده معنى كلمة المطابقة على طول، أول ما يطرأ في ذهنك الخالق هو الله. طب لو ذكرت لك الآن وقلت لك صفة الخلق، هل كل صفات الله عز وجل هي صفة الخلق أم أن الله عز وجل له صفات أخرى؟ له صفات أخرى، يبقى صفة الخلق تدل على الله بالتضمن. طيب العلم والقدرة. صفة الخلق أو الخالق، الخالق عالم ولا جاهل؟ طب الخالق قادر ولا عاجز؟ الخالق حي ولا ميت؟ حي. يبقى إذا صفة العلم والقدرة والإرادة صفات لازمة من صفة الخالق. فإذا عندي دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. معنى دلالة التزام أي أن هناك أشياء تلزم من هذه الصفة. لو قلت لك الله عز وجل حي، فيلزم من حياة الله عز وجل حي وهو له الكمال، يلزم من حياته أن يكون عالما، يلزم من حياته أن يكون قادرا سميعا، لأن الله عز وجل له الكمال المطلق. وقس في صفات الله عز وجل، لو قلت لك الله عز وجل عالم، يلزم من صفة العلم ماذا؟ ها؟ يلزم من صفة العلم الحياة، يلزم من صفة العلم الإرادة، ها؟ يلزم من صفة العلم القدرة. فإنسان مجبر، إنسان مقيد، هل تسميه عالما؟ هو لا يستطيع أن يتحرك، هو مقيد، صوته لا يصل إلى الناس. فإذا يلزم من صفة العلم هذه الأسماء. القاعدة الخامسة، أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. فلا نسمي الله أو لا نصفه إلا بما وصف الله عز وجل به نفسه. لا نسمي الله ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه، ومن فعل غير ذلك فقد تقول على الله عز وجل بلا علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه بعد منزلة الشرك مباشرة منزلة القول على الله عز وجل بلا علم، فمن تقول على الله بلا علم فقد أشرك بالله رب العالمين. القاعدة السادسة، أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، لما رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فما استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده لا يمكن لأحد أن يحصره أو أن يحيط به. فالله استأثر به أي انفرد بعلمه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري ومسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يدل على الحصر، فالأمر فيه متسع. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها، أي علمها وعمل بها وتعبد لله عز وجل بها. فإحصاء ألفاظها وفهم معانيها ودعاء الله عز وجل بها، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه والله هي مفتاح الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تريد أن يفتح الله لك قلوب الناس، فابدأ بأسماء الله عز وجل. وأنت تسير في حديقة، وأنت تسير وسط الزرع، وأنت تسير في وسط المباني، تحدث عن اسم الله عز وجل الخالق. فمن الذي خلق هذه الحبة؟ ومن الذي أخرجها من الأرض؟ ومن الذي يجري هذا السحاب؟ ومن الذي يدبر أمر هذا الكون؟ إنك والله تأسر القلوب أسرا إذا حدثت الناس عن أسماء الله عز وجل، بل إذا دعوت الله فانظر إلى أي نعمة وإلى أي رحمة يمن الله بها عليك، أن تدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، أن تنادي الله عز وجل بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، تناديه يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين ويا مالك يوم الدين، تنادي الله عز وجل بهذه الأسماء، فإنها تفتح قلب الإنسان، بل إنها هي التي تخرج الدمع من هذه العين، من تلك العين القاسية التي جمدت وما أخرجت دمعة لله. إننا والله في احتياج لهذا الماء، هذا الماء الذي لا يباع ولا يشترى، هذا الماء الذي لا يخرج إلا برقة القلب وانكساره بين يدي الله. إنه الدم، إنه أغلى ماء على وجه الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. فأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، ولكن بعض العلماء اجتهد في هذه المسألة، أراد أن يحصر أسماء الله عز وجل 99، فتكلف بعضهم واعتمد بعضهم على أحاديث ضعيفة، واجتهد بعضهم إلا أنه فاته وأتى بما لم يأتي به غيره. فقد ذكر العلماء أنه لم يصح في تعداد أسماء الله 99 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث الإمام الترمذي معروف أن الذي رواه هو الوليد بن مسلم، وهو متهم بالتدليس، فالحديث ضعيف. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله كما ذكر الشيخ في كتابه معارج القبول حاول أن يعد أسماء الله عز وجل، فلخص من رواية الإمام الترمذي وهي موجودة أمامك الآن، حررها الحافظ ابن حجر 99 اسما من الكتاب العزيز. رجع إلى رواية الإمام الترمذي، ولكنه لم يعتمد عليها اعتمادا كليا، بل إنما أتى بالأحاديث التي ذكرها الإمام الترمذي في رواية الوليد بن مسلم وأيدها القرآن أو أتى بها القرآن. فهو ترك الأسماء التي لم تذكر في القرآن، ثم بعد هذا زاد الحافظ ابن حجر عليها 27 اسما، فصارت 99 اسما كلها من القرآن. لكنك تلاحظ أيضا أن الحافظ مع اجتهاده ومع أنه حاول أن يعتمد على القرآن فقط في هذه المسألة، إذ أن أسماء الله عز وجل توقيفية، لا يصح لأحد أن يسمي الله باسم من تلقاء نفسه أو يصفه بصفة من تلقاء نفسه. مع كل هذا إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد ترك بعض الأشياء. فاذكر في التعليق أن الحافظ ابن حجر ذكر ذو الطول وذو القوة وعدها من أسماء الله عز وجل، إلا أنه ترك ذو الرحمة، مع أن القرآن قد أتى بها: وربك الغفور ذو الرحمة. وهذا مما يستدرك به على الحافظ ابن حجر رحمه الله. كذلك ذو ممن عدها أيضا الإمام سفيان بن عيينة وابن حزم والإمام القرطبي، ومعلوم أن ابن حزم له رأي خاص في هذه المسألة، إذ أن ابن حزم يرى أن أسماء الله عز وجل لا تزيد على 99 اسما، وهو بذلك خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقول ابن حزم يعني غير موافق للصواب. وممن حاول إحصاءها الشيخ ابن عثيمين، فقد ذكر واحدا وثمانون اسما من كتاب الله عز وجل، وزاد عليها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم 18 اسما. فمن هذه الأسماء التي زادها الشيخ ابن عثيمين على الحافظ ابن حجر رحمه الله إذا ما قارنه، أنه ذكر من أسماء الله عز وجل الحفي، استنادا على قول الله عز وجل إنه كان بي حفيا. نعم، كذلك لو قارنت وجدت أن الشيخ قد زاد على الحافظ ابن حجر المبين، وزاد عليه أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم السبوح، وزاد عليه السيد، وزاد عليه الشافي والطيب، وغيرها من الأسماء التي لا أريد أن أطيل عليكم بذكرها، إلا أن ابن الوزير اليماني في كتابه إيثار الحق على الخلق قسم أسماء الله عز وجل على حسب الإحصاء إلى 3 تقسيمات. القسم الأول قال: قسم ورد في نصوص الله عز وجل صريحا دون اشتقاق، لا يشتق ولكن ورد، الصمد، القدوس، الرحمن، الرحيم، هكذا وردت في كتاب الله عز وجل، وعدها ابن الوزير اليماني فبلغت قرابة 160 اسما. وهنا مسألة أخرى، لأن بعض إخواننا يركز عليها وقد ذكرها بعض العلماء، معلوم أن الاسم يشتق منه صفة ولا يشتق من الصفة الاسم. فإذا قلت الرحيم استفقت منه صفة الرحمة، ولكن ويمكرون ويمكر الله، هل تشتق من صفة المكر بالمنافقين والكافرين اسم الماكر أو اسم المخادع أو المستهزئ أو الزارع أو المدبر أو غيرها من هذه؟ لا، ولكن بعض العلماء يفصل فيقول: إن كانت الصفة لا يشتق منها إلا أن الفعل يشتق منه الفعل. إذن هو فرق بين الصفة وبين الفعل. فهذا ابن الوزير قال: الله عز وجل قد ذكر مرضت فلم تعد، استطعمتك فلم تطعمني. فابن الوزير ذكر أن من أسماء الله عز وجل المطعم والمجير والمرجو. قال ابن الوزير: وهذا النوع لا يحصى، وقد جمع بعض العلماء في هذا في اشتقاق من أفعال الله ما يزيد على 1000 اسم لله عز وجل. وهناك أسماء وردت من غير اشتقاق، ولكنها وردت في القرآن الكريم كمالك يوم الدين وقديم الإحسان ودائم المعروف والمستغاث والمأمور. وظاهر أن الكلام يحتاج إلى تبيين، إذ أن مالك يوم الدين أتت في القرآن، ولكن المستغاث أتت في القرآن، دائم المعروف أتت في القرآن، ولكنها تشتق من معنى القرآن. وهذا النوع لا يحصى كما ذكر الرجل أيضا. لماذا أذكر الخلاف في هذه المسألة؟ الشيخ علو السقاط أيضا له كتاب في أسماء الله عز وجل، الأخ الفاضل الشيخ محمد عبده له أيضا كتاب في هذه المسألة، أيضا الدكتور محمود عبد الرازق له كتاب في هذه المسألة، فأقول لإخواني إن المسألة فيها تفصيل، وإن الأمر أمر اجتهاد، ولكن الراجح أن نقول إن أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. فبعض العلماء ذكر أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق إلا مقترنا مع مقابله، وممن ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين والشيخ السقاف كاسم النافع الضار والمعز المذل. أما الدكتور محمود فقد نفى هذا، ونفى ما هو أكبر من هذا، إذ أنه نفى أن يكون من أسماء الله عز وجل الضار، ونحن لا نذكره مجردا أو مفردا، ولكن نذكره النافع الضار حتى لا نتهم في هذه المسألة. فالشيخ نفى الاسم ونفى الصفة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فصفة الضر ثابتة، فالله عز وجل يضر من يشاء، فالأمر أمر اجتهاد، ولا ينبغي أن نطيل الكلام في هذه المسألة، إذ أن العلماء منقسمون حولها. أنا ذكرت هذه التقسيمات كما قلت لكم الآن لنعلم أن الباب مفتوح وأن الأمر متسع، لكن بشرط لا تسم الله ولا تصف الله إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه رسوله أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقتصر على ما ذكره هؤلاء العلماء الكبار. كذلك من الأشياء التي ذكرها الشيخ وذكرها أيضا صاحب كتاب المعارج الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، فيعرف الشيخ الإلحاد بأنه العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفظ. واصطلاحا العدول والميل بأسمائه تعالى وصفاته عن معانيه، ثم يذكر أقسام الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. فهناك إلحاد المشركين، حيث أنهم نزلوا المخلوق منزلة الخالق، فسموا الله عز وجل فسموا آلهتهم بأسماء الله عز وجل، أو اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم، فمنات من المنان، والعزة من العزيز، واللات من الإله. كذلك إلحاد المشبهة، حيث شبهوا الخالق بالمخلوق فقالوا له يد كأيدينا، وهو عادل كعدلنا، ورحيم كرحمتنا. وهناك إلحاد النفاة، وهم من أثبتوا أسماء الله عز وجل بدون صفاته. من هم؟ ازاي؟ ما احنا عندنا الجهمية نوعان، الجهمية الأوائل أتباع جهم صفوان، والجهمية المتأخرين اللي هم المعتزلة. فمن أثبتوا أسماء الله عز وجل بدون الصفات؟ المعتزلة. طيب من نفوا الأسماء والصفات؟ الجهمية، وقالوا إنها عبارة عن ما ورد في القرآن، عبارة عن مجاز، إنما ذكر على سبيل المجاز. وهذا معنى قوله رحمن بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع. وقسم صرحوا بنفي الأسماء والمعاني، وقد سبق ذلك. ارجع إلى الوراء، نبه الشيخ فقال أسماء الله تعالى غير مخلوقة، أسماء الله غير مخلوقة. يعني طبعا هذه المسألة المعتزلة هم الذين أثاروه، حيث أنهم قالوا إن أسماء الله عز وجل مخلوقة، فالله عز وجل إنما يخلق الكلام في شيء آخر، يخلقه في الهواء أو يخلقه في الشجرة أو يخلقه، وكذلك العلم، والرجح في الأمر أن صفات الله عز وجل، إذ أن المعتزلة يذكرون أسماء الله عز وجل ويسمونها لله. فالأفضل أن نقول صفات الله عز وجل غير مخلوقة. ثم يذكر بعد ذلك الرد على من قالوا بأن أسماء الله غير مخلوقة، لأننا لو قلنا إن أسماء الله وصفاته غير مخلوقة لو قلنا إنها مخلوقة لقلنا بشريك لله عز وجل، ولقلنا كما قالت النصارى بثلاث ذوات. هذا، والله عز وجل أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. يعني أكتفي بهذا القدر، يعني نظرا لأن بعض إخواننا بينظر لي نظرة موضوع صعب، فممكن نلخص المسألة نقول من القواعد في أسماء الله عز وجل، القاعدة الأولى أسماء الله عز وجل كلها حسن. القاعدة الثانية أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني، إما أن تكون متعدية أو لازمة. فإن كانت متعدية تضمنت الشيخ صلاح، تضمنت ثلاثة أشياء: الاسم والصفة ولازم تلك الصفة. طيب وإن كانت لازمة؟ الاسم والصفة. طيب أسماء الله عز وجل تدل على صفاته بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. بالمطابقة فالرحمن هو الله مطابقة، بالتضمن فالله عز وجل له صفة الرحمة، له صفة، مش كل صفات الله عز وجل الرحمة، لا، ده التضمن. الالتزام، من ثبت له الرحمة ثبتت له القدرة، ثبتت له القوة، ثبتت له الإرادة. فالمكره لا يرحم أو لا يستطيع أن يرحم لأنه مكره، وكذلك ثبتت له الإرادة لأنه، يعني المكره لا يستطيع أن يرحم وثبت له العلم، وثبت له أيضا العلم. كذلك أسماء الله عز وجل كلها توقيفية لا مجال للعقل فيها، كذلك غير محصورة بعدد معين. بالنسبة لكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، نركز في هذا الكتاب على بعض القواعد التي ذكرها الشيخ، إذ أننا لو قرأنا الكتاب كلمة كلمة لطال علينا الأمر ولاتسع بنا المجال، ولكن نقتصر على القواعد الأساسية التي ذكرها الشيخ. وإن شاء الله رب العالمين أحاول قدر المستطاع ألا أترك شيئا ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله إلا وبينته، ثم بعض الانتقادات التي وجهت إلى الإمام الشاطبي رحمه الله كمسألة التصوف أو مسألة يعني الدخول في هذه الكرامات التي ذكرها الشيخ وأطال فيها النفس بدون دليل، فإن شاء الله حينما يأتي مكانها وضحها لإخواني. ولكن أقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. عرف العلماء البدعة في اللغة فقالوا هي الأمر المحدث، ابتدأت الشيء قولا أو فعلا إذا ابتدأته من غير مثال سابق. فأصل مادة بدع أي اخترع على غير مثال سابق، ومنه قول الله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي خلق الله عز وجل على غير مثال سابق. هذا في اللغة، واللغة أعم من الاصطلاح الشرعي. أما في الاصطلاح فقد تعددت تعاريف البدعة عند العلماء، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البدعة ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما لم يأمر به أمر إيجاب أو استحباب. هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ما لم تشرع أو ما لم يؤمر به أمر إيجاب أو استحباب. وعرف أيضا فقال كل ما خالف الكتاب والسنة وخالف إجماع الأمة فهو بدعة. ثم ذكر بعض النماذج كبدعة المرجئة والخوارج والقدرية وغيرهم. لكن الإمام الشاطبي هنا يعرف البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تصبغ عليها صفة الشرعية، يقصد بها التعبد لله عز وجل. فإذا هو أخرج بدع العادات فلا تدخل أو لا تندرج تحت اسم البدع، وإنما خصها بالعبادات، إذ أنه قال طريقة في الدين مخترعة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله والبدعة ما أحدثت وليس لها أصل في الشرع يدل عليها، والبدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فالبدعة المكفرة تخرج صاحبها من الإسلام بالكلية، أما المفسقة فهي لا تخرج من الإسلام. وحتى نفهم الأمر جليا، فلكل عمل يراد به وجه الله عز وجل شرطان. أما الشرط الأول هو أن يكون خالصا يراد به وجه الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فطالما أن العمل لم يقصد به وجه الله فهذا العمل مردود على صاحبه. والشرط الثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث، سيقول قائل إن بعض الناس لا يحدثون، لا ينشئون هذه البدعة وإنما ورثوها كابرا عن كابر، يرد عليهم أيضا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من أم المؤمنين، من حديث أم المؤمنين عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل، مش من أحدث بقى. ولو لاحظت كما يذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في الشرطين أن الشرطين شرط قلبي وشرط ظاهري، فالشرط القلبي هو إخلاص العمل لله، والشرط الظاهري هو اتباع رسول الله. طب اللي سند على العمود ده يقول لي بقى قلت ايه؟ انت قول لي قلت ايه؟ لا هو، ما هو اختبار لكم، مش معايا مش كده، خلي بالكم معايا ربنا يكرمك، ويا ريت تاجلك بقى بصوت عشان ريت تاجلك. فإخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله عز وجل أي عمل إلا من خلال هذين الشرطين. أما عن أسباب البدع التي تظهر في بلاد المسلمين، وهذا يعني مقدمة للكتاب، فالسبب الأول هو الجهل، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأناس يجهلون ولا يعلمون، يعني ركب بعض إخواننا مع بعض السائقين في سيارة وهو يعني قد فتح على شريط من شرائط الموال، فأراد أن يذكره بالله فقال له: يا ريت سمعنا قرآن. قال له: اللهم اللي شغل ده إيه؟ يعني لا يفرق بين القرآن وبين الإيه؟ وبين هذه الأناشيد. ولاحظ أن أخطر شيء كما ذكرته هو القول على الله بلا علم، لذلك قرنه الله عز وجل بالشرك فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله عز وجل قد قرن القول بلا علم بالشرك، فأول شيء بعد البدعة هو الكفر والعياذ بالله، فالبدعة هي مقدمة الكفر وطريقه، نسأل الله عز وجل السلامة. الجهل، انظر إلى أي مكان فيه بدعة الآن، تجد فيه قلة من العلماء الربانيين وكثرة من علماء الضلالة، فإذا ما كثر علماء الضلالة كثر البدع وكثر الجهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق في الأرض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله عز وجل السلامة من هذا. الأمر الثاني اتباع الهوى، من الأسباب التي توقع الناس في البدع، لذلك قال الله لداود: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فرجل صار داعية كبيرا في مذهب ضلالة وتبين له الحق، وهو يعلم جيدا أنه إن ترك الباطل نزل إلى مرتبة عادية ما مرتبة شاب ملتزم أو رجل ملتزم، فهو لا يريد أن يترك بدعته، ولا يريد أن يترك هذا الأمر لحبه للهوى، لحبه للدنيا ولبهجتها وثمرتها. كذلك من أسباب انتشار البدع التعلق بالشبهات. من أكثر الناس تعلقا بالشبهات المبتدع، رابعا أو الاعتماد على العقل المجرد. عقلي بيقول كده، هو فيها ايه؟ هو فيها اما يقعد دلوقتي هوت وانا اقول لكم سبحوا ربنا 100 مرة ونحمد ربنا 100 مرة ونكبروا 100 مرة، فيها ايه دوت اما نقعد دلوقتي هوت ومع بعض بصوت واحد نقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد 100 مرة، فيها ايه؟ انا بذكر ربنا سبحانه وتعالى، انا بعبد ربنا سبحانه وتعالى. ارى الامام الدارمي بسند صحيح من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه ذهب الى المسجد فوجد حلقا يجلسون، يقول بعضهم اذكروا الله كذا، احمدوا الله كذا، كبروا الله كذا. فذهب الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال يا ابا عبد الرحمن أناس في المسجد يذكرون الله عز وجل، يقول واحد منهم احمدوا الله كذا، كبروا الله كذا، اذكروا الله كذا. فقال له عبد الله بن مسعود أو ما قلت لهم عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا. ثم ذهب إليهم فدخل عليهم في المسجد فقال والله لأنتم أهدى ملة من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفضل من أصحابه أو أنكم على الحق سالكون. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما جلسنا إلا للخير، ما جلسنا إلا لذكر الله تبارك وتعالى وتحميده وتسبيحه، ما أردنا إلا الخير. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير وهو لا يبلغه، وكم من مريد للخير وهو لا يبلغه. كلنا نريد الخير، ولكن هذا الخير خلف من؟ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كل واحد قال بعقله حاجة وعقله بيقول كويسة، يبقى هنلاقي الدين بعد كده صار شتاتا. لا، نحن مطالبون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن عمر يعطس إنسان بجواره فيقول هذا الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجة يا جماعة؟ في حاجة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصحاب العقول الذين يعتمدون على عقولهم يقولون الأمر ليس في أي شيء، ولكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول وإني مثلك أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا رسول الله أن نقول الحمد لله على كل حال. والحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح. سبحان الله، والصلاة والسلام على رسول الله لا يذكره لأنه لم يتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سعيد بن المسيب رحمه الله، وهذه أقوى حجة في الرد على هؤلاء المبتدعة الذين يحكمون عقولهم، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أبا سعيد بن المسيب يدخل المسجد بعد صلاة الفجر، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التطوع المطلق بعد صلاة الفجر، فوجد رجلا يصلي لله رب العالمين تطوعا فقال لماذا تصلي؟ فقال يا أبا عبد الله أيعذبني الله تبارك وتعالى على خير أفعله؟ أيعذبني الله تبارك وتعالى على صلاة وتسبيح وذكر وتهليل؟ اسمع الرد من سعيد بن المسيب، قال لا، لا يعذبك الله على تهليل وتسبيح وعبادة، ولكن يعذبك الله على مخالفتك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعه. أنت لم تتبع، هو ينهى وأنت تصلي في هذا الوقت، وخير شاهد على هذا القول ما رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وليس بعد هذا الحديث رد على هؤلاء المبتدع، وإن كانت الأحاديث كثيرة بفضل الله، أن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادته كأنهم تقالوه أي عبدها قليل، فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبه الناظر قليلا، لا إنه ليس بقليل، لأنه ديم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه. فلما خافوا اتهموا أنفسهم فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأرادوا أن يجتهد، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع مقالتهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. ما صلى عليه. هم قالوا إيه؟ ها؟ أصوم ولا أفطر، أقوم ولا أرقد، لا أتزوج النساء قربة لمن؟ لله رب العالمين. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، وهذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. سؤال الآن موجه إلى الجميع: هل أن هؤلاء الصحابة الثلاث خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمروا على ما كانوا عليه، فقاموا الليل ولم يرقدوا، وصاموا النهار ولم يفطروا، ولم يتزوجوا، إن ماتوا هل سيموتون على سنة رسول الله؟ لا، لأن رسول الله قال: وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، مع أنها عبادة. يعني تخيل رجل طوال الليل يقوم لله رب العالمين، ورجل طوال النهار في الهواجر في شدة الحر يصوم لله، ورجل ترك شهوته وترك المتاع حتى يتعبد لله عز وجل، ومع ذلك رده الله عز وجل عليه. ما السبب؟ السبب الجواب بصراحة أنهم غير متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أريد أن أذكره الآن. بعض مشايخ الطرق الصوفية معه سبحة بها 1000 خرزة يذكر الله عز وجل في اليوم الواحد بكل صراحة أكثر من 100,000 مرة، بل ربما يتباهى أحدهم بأنه يذكر الله عز وجل أكثر من 1,000,000 مرة. ولكن السؤال: أين هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله يرد عليه هذا العمل لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هي قرب، هي طاعة، ولكن وكم من مريد للخير وهو لا يبلغه. أيعذبني الله على صلاة وصيام؟ لا يعذبك على الصلاة والصيام، ولكن يعذبك على مخالفتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل، ولكن أيضا من أسباب انتشار البدعة سكوت العلماء وكتم العلم. فإذا علمت أن هذا الأمر بدعة وإذا سكت فإن الله سيحاسبه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة بلجام من نار. أيها الأحبة، ما السبب في انتشار البدع في زماننا؟ السبب أننا سكتنا، وأن من علم سكت. السبب في قلة انتشار البدع في هذا الصحابة أنهم كانوا لا يسكتون، بل يتكلمون ولا يجاملون ولا يمالئون في هذا الدين. لا يريدون منصبا ولا كرسيا ولا وزارة، ولكنهم يريدون وجه الله تبارك وتعالى. كذلك من أسباب انتشار البدع التشبه بالكفار وتقليدهم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لا تبعتموه. سبحان الله، الوقت هو انزل الشارع الى شباب المسلمين كلهم اشهر البنطلون، محدش يقدر يكلمه لانها موضة جاية من الغرب. منذ 5 اعوام او 10 اعوام لو واحد عمل نفس العملة دهيت ربما يطرد من بيته، ربما تقوم عليه الدنيا ولا تقعد. السبب يا جماعة، ما سبب انتشار المعاصي والبدع؟ لاننا قلدنا الغرب واتبعناه. فان لم نرجع الى الله تبارك وتعالى فاننا نهلك، والله عز وجل لا يجامل في هذا الدين. يا رسول الله، انهلك وفينا الصالحون؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: نعم، اذا كثر الخبث. كذلك من اسباب انتشار البدع الاعتماد على الاحاديث الضعيفة والموضوع. ونحن في شهر رجب، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تبيين العجب مما ورد في شهر رجب، ذكر الأحاديث التي صارت بعد ذلك عبادات يتقرب بها إلى الله وهي بدع. فمثلا يذكرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة نهرا يقال له رجب، من صام يوما في سبيل الله سقاه الله من هذا النهر، فيصوم الناس في رجب. وهذا الحديث موضوع، وصار صيام رجب بدعة. لا تخص رجب بالصيام، اي نعم خص شعبان، لان شعبان ورد فيه حديث صحيح، فرسول الله كان اكثر ما يصوم بعد رمضان في شعبان، ولكن رجب لا تصوم فيه الا ما تعودت الصيام، كالاثنين والخميس الايام البيض، هكذا الايام التي فيها احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما انك تزيد الصيام في رجب فهذا حديث موضوع اعتمد عليه الناس وصار الامر بدعة. كذلك من صلى لله تبارك وتعالى في رجب 4 ركعات يقرأ في الاولى بآية الكرسي: الله لا اله الا هو الحي القيوم، يقرأها 100 مرة، وفي الركعة الثانية يقرأ بقل هو الله احد 100 مرة الا اري مقعده في الجنة او رؤي له، يا هو يشوف مقعده في الجنة يا حد يشوفون. والحديث موضوع. ومع ذلك فإن بعض الناس يصلون الآن صلاة الرغائب ويعتبرونها قربى لله رب العالمين. الشاهد أن من أسباب انتشار البدع ظهور الأحاديث الضعيفة والموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يحب هؤلاء الذين يتسننون بسنته ويقتدون بهديه ويدافعون عن أقواله. فمن كذب على رسول الله متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ذكر الحافظ البغدادي رحمه الله في تاريخه أن عبد الواحد بن عالمة، وكان من أصحاب الإمام البخاري رحمه الله، نام ذات ليلة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه جماعة، فقال: يا رسول الله، ما لي أراك واقفا، أتنتظر شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. فقال عبد الواحد: فقمت فسألت عن الإمام البخاري، فنمي إلى علمي أن روحه قد فارقت هذه الحياة وصعدت روحه إلى الله تبارك وتعالى. نعم، ينتظره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أكثر الناس الذين دافعوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحاديثه، وهو مع ذلك من أكثر الناس إخلاصا. تسألني لماذا صار الإمام البخاري علما ولماذا صار كتابه أصح كتاب بعد القرآن؟ لأنه كان لا يصلي، لا يكتب حديثا إلا وصلى لله تبارك وتعالى 2 ركعتين. فانظر، 4000 حديث بدون المكرر يصلي مع كل حديث 2 ركعتين، فكم صلى لله تبارك وتعالى؟ سامحوني على هذه الإطالة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من أهل السنة والجماعة وأن يجنبنا البدع. وقبل أن أنسى فلن أنسى أن أهنئ أخانا إبراهيم شاهين حيث فرحي اليوم، وحفل زواجه وهو موجود معنا الآن، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في زوجه. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير يا رب العالمين. اللهم بارك لهما وبارك فيهما واجمع بينهما في خير. اللهم ارزقهما الذرية الصالحة. انتوا بخلاء انتوا اتجوزتوا خلاص. اللهم ارزقهما الذرية الصالحة. اللهم ارزقهما الذرية الصالحة. اللهم اخرج من نسلهما العلماء الربانيين. اللهم اخرج من نسلهما من يدافع عن الإسلام.